تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة رخاء سخاء وكل بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلدنا بسوء اللهم اقصم ظهره، وأرنا فيه عجائب قدرتك، ورد كيده في نحره، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في علم الفقه. الله أسأل أن يفقهنا جميعا في ديننا، آمين. وهذا هو لقاؤنا الثاني مع دروس أحكام القصر في الصلاة. تعرفنا في الدرس الماضي قبل الماضي لو تذكرون عن السفر، معناه لغة واصطلاحا، ومعنى كلمة قصر لغة واصطلاحا عند الفقهاء، وقلنا متى يجوز للإنسان أن يقصر في السفر، في أي سفر يجوز لك أن تقصر. من أهل العلم من قال في السفر الواجب، ومنهم من قال بل في سفر الغزو، ومنهم قال في السفر الذي لا تأمن فيه على نفسك من فتنة الأعداء، ومنهم من قال في كل سفر يجوز لك القصر إلا في السفر للمعصية. وقلنا الخلاصة أن القصر جائز في كل سفر حتى في سفر المعصية. ثم بينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القصر على نوعين: قصر أركان يعني تخفف، وقصر عدد يعني إذا سافرت. ثم بينا اختلاف أهل العلم في حكم القصر في السفر، فمنهم من قال وهو رأي الجمهور القصر في السفر رخصة، فإذا شئت فاقصر وإذا شئت فأتم. ومنهم من قال كأبي حنيفة وابن حزم السفر القصر في السفر عزمة وواجب، وقلنا وهذا هو الراجح إن شاء الله. في هذه الليلة المباركة نتكلم عن المسافة التي تبيح لك القصر في السفر. ما هي المسافة التي لو قطعتها في سفر أبيح لك أن تصلي الصلاة الرباعية ثنائية؟ القصر لا يكون كما تعرفون إلا في الرباعية، الظهر والعصر والعشاء، فلا قصر في الفجر ولا قصر في المغرب. ما هي المسافة التي يباح لك لو قطعتها في سفر أن تصلي الرباعية ثنائية؟ أولا، لا أحد يربط بين مشقة السفر وبين القصر في الصلاة. السفر مريح أو مرهق هتقصر، السفر مريح أو مرهق وكان في رمضان لك أن تفطر. لا تربط بين المشقة وبين القصر والإفطار في السفر. لماذا؟ لأن الإفطار والقصر في السفر ليس بسبب مشقة السفر، بل بسبب وجود السفر نفسه. فمتى سافرت جاز لك أن تفطر. فوجب عليك كما قال أبو حنيفة أن تقصر، وجاز لك كما قال الجمهور أن تقصر، على الخلاف الذي وضحناه في الدرس الماضي. ما تربط ليش بين السفر والمشقة فيه والرخصة. الرخصة وجدت بسبب السفر، سواء كان مريح أو كان شاق. وإلا فلو ربطنا الرخصة في الفطر والعزمة في القصر بسبب المشقة في السفر، فإن هناك أعمال في الحضر فيها مشقة فوق مشقة السفر. صح، راجل بيعمل في مصانع صهر الحديد والصلب والمصنع جنب بيته، يجي مشقة؟ أيهما أشق، أن تقف أمام فرن يحول الحديد إلى سائل، أم تركب السيارة المكيفة وتنطلق إلى السويس أو الإسكندرية أو إلى الغربية؟ والله مشقة هذا العمل أعظم من مشقة هذا السفر. راكب الطائرة ورايح جدة، طيارة مكيفة، وبتاكل عقبال ما تخلص الوجبة وصلنا، فك الحزام. هناك أعمال في الحضر أشق من السفر. رجل يعمل في المناجم، مناجم الفحم، مناجم الحديد، مناجم النحاس، المنجنيز، عمل شق جدا. رجل يعمل في أعمال البناء، عمال يحول على كتفه رمال ومونة للدور السادس أو السابع وطالع نازل، عمل مرهق جدا. المشقة فيه فوق مشقة السفر. واحد شغال فران وفي حر الصيف يقف أمام الطاق أمام النار يخبز الخبز، ده عمل أشق من السفر. فلا تربط لي أخي الكريم بين جواز الفطر في السفر وجواز أو وجوب على خلاف العلماء القصر في السفر بين مشقة السفر وبين الرخصة. الرخص جازت ليه؟ لوجود ايه؟ السفر، سواء كان شاق او كان ايه؟ مريح. عشان ما حدش يتفزلك يقول لي ده زمان كانوا يقصروا في السفر ويفطروا في السفر، لان السفر زمان كان قطعة من العذاب. راكب جمل او راكب حصان او راكب بغلة ويسافر 600 كيلو مثلا، حاجة يعني عذاب، قطعة من العذاب فعلا. إنما السفر النهاردة دلع، قاعد في الباخرة وقاعد في غرفة مكيفة وسرير، ويمكن عندك تلفزيون ولا حاجة مع ما تعرفون من رأيي في موضوع التلفزيون، لكن بتكلم عن الواقع. مريح مريح. اوعى تربط بين الراحة والمشقة في السفر وجواز الفطر والقصر في السفر. متى وجد السفر ولو كان مريح جاز لك أن تفطر، وجاز أو وجب عليك أن تقصر في السفر. وإلا ففي السفر ولو كان مريحا مشقة نفسية أعظم من مشقة البدن في السفر الشاق. وقلت زمان وأنا بتكلم عن أحكام الصيام إن أهل العلم لكي يثبتوا هذا إن مشقة النفس أشد من مشقة البدن جاءوا بشاتين. الشاة الأولى كسرت ساقها، كسرت ساقها بمشقة بدنية ولا نفسية؟ ها؟ رجلك اتكسرت دي مشقة ايه؟ بدنية، ربنا يعافيك. جاءوا بشاة كسرت ساقها وأجاعوها جدا، ثم وضعوا أمامها أردأ أنواع العلف، فلما جاعت أكلت. ثم جاءوا بشاة سليمة وأجاعوها جدا وربطوها، وربطوا بجوارها ذئب، ثم جاءوها بأفضل أنواع العلف. الشاة الأولى أكلت، والشاة الثانية لم تأكل. تأكل إزاي؟ كل ما تيجي تأكل الذئب يعوي، خوف رعب، الرعب ده مشقة إيه؟ نفسية. فما أكلت. وكذلك أنت ممكن تكون في سفر، ركب طيارة، راح عشت في أمريكا ولا في إنجلترا، وقعد في فندق 5 نجوم، وكل حاجة بالزراير، ترفع السماعة، هاتلي نسكافيه، هاتلي قهوة، هاتلي مش عارف إيه، حاجة دلع، بس عندك مشقة نفسية، مشقة نفسية. تيجي ترفع اللقمة إلى فمك، سيب ابني دلوقتي مريض، سافرته عيان، فترى عمل إيه؟ وامي المرأة العجوز أخبارها إيه؟ بقالهم أسبوع انقطعت بيني وبينهم الاتصالات، بالله عليك الأكل يكل طعم، ترد اللقمة. مشقة النفس أشد من مشقة البدن. ده في أمراض كثيرة في البدن سببها مشاكل نفسية، اكتئاب، ده في ناس بتنتحر بسبب اكتئاب، مش كده؟ الضغط مرض نفسي أصلا، سكر، الجلطة، ربنا يعافينا وإياكم. أي نعم. واحد تاني بقى قاعد مسافر وتمرمط في السفر، تعب، بس مع مراته وعياله وامه واهله، وقاعدين بقى وبياكلوا ايه؟ فول، وجايبين بقى فحل بصل ودش، وخد الورك ده من عشان الفلاح الغلابه يقول لك على البصل ده ورك وبتاع، عشان يفتحوا نفسهم يا ولدها، يعني خد دي مني ودي منك واللقمه دي عشان قطري، والعيال بيلعبوا قدامك، وزوجتك شكلها كل ما تبص لها فيها تصر تمسح الطبق، يعني نفسك مستريح. اوعى تربط لي بقى بين المشقة في السفر وبين الرخصة في الفطر او جواز او وجوب القصر. احنا بنفطر وبنقصر لوجود ايه؟ السفر، حتى ولو كان ايه؟ مريح. سؤال: ما هي المسافة التي يباح لي فيها ان قطعتها القصر في السفر؟ هي ايه؟ اختلف اهل العلم في تحديد هذه المسافة على كان 11، اكثر من 20 قول. نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة اكثر من 20 قول لاهل العلم، المسافة التي لو قطعناها قصرنا. العلماء ليهم كم قول؟ أكثر من 20 قول. خلاصة الأقوال في 3 أقوال. المسافة دي اسمع الخلاصة في 3 أقوال. القول الأول، قالوا مسافة القصر 48 ميل بما يساوي 85 كيلومتر. 85 كيلومتر لو خرجت من بلدك في سفر وقطعت مسافة 85 كيلومتر بعدهم اقصر في الصلاة. وبهذا قال ابن عمر وابن عباس والحسن البصري والإمام الزهري، وهو مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وإمام المصريين الليث بن سعد والإمام إسحاق وأبو ثور. ده قول الجمهور بقى. إذا سافرنا مسافة 85 كيلومتر نقصر بعدها الصلاة، وهذا بأدلة. من أدلتهم هذا الحديث الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي، لكنه من الأحاديث المنكرة التي لا تصح. يعني أول دليل قبل ما نقوله أدينا حكمنا عليه بالإعدام، اللي هو إيه؟ روي، حتى روي صيغة التمريض، يعني روي عن ابن عباس مرفوعا، يعني الكلام ده رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. أوعوا تقصروا في أقل من مسافة 4 برد. البرد جمع برد، اللي هو البريد، والبريد مسافة، مسافة نصف يوم، هي مسافة 4 فراسخ. البرد 4 فراسخ، يبقى 4 برد كم فرسخ؟ 16 فرسخ، والفرسخ 3 أميال. 3 في 16 بكام؟ 48 ميل، والميل حوالي 1.8 كيلو، يعني 2 كيلو إلا شيء بسيط، بالضبط كده 1.885 كيلومتر تقريبا، مش كده؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى البرد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 2 كيلو إلا شيء قليل، هتلاقيهم في الآخر 48 ميل يعملوا 85 كيلومتر، ربما يزيد كيلو أو 2 كيلو كمان، يبقى 85 كيلومتر. المسافة دي جابوها منين؟ من هذا الحديث. بس أنا قلت الحديث ده إيه؟ منكر ولا يصح. قالوا طب خلاص. في دليل آخر روى الإمام البخاري في الفتح وعلقه، وصله البيهقي وهو حديث صحيح إن شاء الله. حديث صحيح هو بقى، أن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه كانا يقصران ويفطران في 4 برد، يعني 16 فرسخ، يعني 48 ميل، يعني 85 كيلومتر تقريبا. هذا القول الأول. إيه المسافة التي لو قطعناها في السفر نقصر من بعدها؟ قول الجمهور إيه؟ 85 كيلو متر. القول الثاني قالوا لا، مسافة القصر مسيرة 3 أيام بلياليها بمشي الإبل. طيب وكم تساوي المسافة للإبل تمشيها 3 أيام بلياليها؟ قالوا 4 برد. قلنا طيب لا خلاف أصلا، ما التانيين برضو قالوا إيه؟ 4 برد، بس دول حسبوها بالزمن، والآخرون حسبوها بالمسافة على طول. ده قول مين بقى؟ قول ابن مسعود والشعبي والثوري، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. أدلتهم إيه؟ حسبوها بالزمن. أدلتهم إيه؟ واحد، أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم. لابد أن يكون معه محرم، محرم، إلا مع ذي محرم، راجل محرم عليها تحريم أبدي. جوز أختها ما ينفعش، جوز خالتها ما ينفعش، جوز عمتها ما ينفعش، إنما الأب وإن علا، الابن وإن نزل، الأخ بأولاد الأخت، أولاد الأخ، الأحفاد، الأبناء، الزوج طبعا ده يجوز له ما لا يجوز لغيره منها. أي نعم. قالوا هنا النبي قال إيه؟ حسب السفر بإيه؟ بالزمن. لا تسافر المرأة 3 أيام، حسبها بالزمن. وإحنا بنقول نقصر إذا الجمال قطعت مسافة 3 أيام بلياليه، طب دول تسووا كام؟ 4 برد. حسبوها بالزمن. إيه كمان؟ قالوا في حديث صحيح آخر عن علي رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين 3 أيام بليالي ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم. لما نكون لابس جزمة أو نعل أو خف أو جورب ولبسته على طهر، أمسح عليه قد إيه؟ أقول لك أنت مسافر ولا مقيم؟ أنا مقيم. أقول لك يوم بليلة، وما يتحسبش بالزاب الساعة، يتحسب بعدد الصلوات، خد بالك. طب والمسافر 3 أيام ولياليهن؟ قالوا برضو النبي هنا حسب المسافر بإيه؟ بالمسافة ولا بالزمن؟ بالزمن، 3 أيام. يتعلق حكم المسافر بمن سافر 3 أيام، فلا يتعلق القصر بأقل من قطع هذه المسافة في هذا الزمن. طبعا رد عليه بسيط قوي، ما النبي قال برضه لا تسافر المرأة سفر يوم وليلة إلا مع ذي محرم، اليوم وليلة برضه ما وقفش عن 3 أيام. لكن ده القول الثاني. القول الثالث قالوا لا، ليس للقصر مسافة محددة، بل تقصر في كل ما يطلق عليه كلمة سفر. لا تقول لي كيلو ولا نص كيلو ولا 100 كيلو، ده اسمه ايه في عرفكم؟ سمين ده ايه؟ سفر. اقصر، وهو مذهب الظاهرية يعني ابن حزم، وقال به ابن تيمية، وقال به ابن القيم كذلك، ومن نحو هؤلاء. أدلتهم إيه؟ قال والله ربنا قال في قرآنه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. حدد مسافة. قال لما تضرب في الأرض، لما تبقى مسافر أقصر. ظاهر الآية يدل على أن القصر يتعلق بكل ضرب في الأرض، يعني بكل سفر، دون أن يحدد ربنا مسافة معينة. إيه كمان؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد القصر بحد زماني أو بحد مكاني، بل علق الشارع الحكم على مسمى السفر المطلق، فلا يجوز لنا أن نفرق بين نوع ونوع أو بين مسافة ومسافة من غير دليل، بل الواجب أن نطلق ما أطلقه الشرع ونقيد ما قيده الشرع. إيه كمان؟ قال والله النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قصر في دون هذه المسافات، ففي أحاديث النبي قصر فيها في مسافة أقل من 85 كيلو بثلاث فراسخ. في أحاديث هقولها لك دلوقتي، حديث أنس بن مالك مثلا الذي رواه الإمام مسلم، قال أنس، حديث صحيح أهو، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. الشك من راوي في سند الحديث مش من أنس، قال ثلاث فراسخ أو ثلاث أميال، طبعا الثلاث فراسخ أكبر من الثلاث إيه؟ أميال. الثلاث فراسخ يساوي 16 كيلو ونص 17 كيلو تقريبا، إنما الثلاث أميال الميل قلنا يساوي 2 كيلو إلا، يعني قول لو 2 كيلو يبقى يساوي كم كيلو؟ 6 كيلو. قال النبي خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ فصلى ركعتين. قال الحافظ يعني ابن حجر وهذا حديث صريح صحيح، بل هو الحديث الوحيد الذي ذكر المسافة، فهو الذي نأخذ به ونأخذ فيه بالأحوط. الأحوط ثلاث فراسخ المسافة الأبعد، ولذلك الحافظ ابن حجر ومن نحى نحوه من أهل العلم يقول لك احنا بنقصر إذا خرجنا من بلدنا بنية السفر بعد مسافة 16 كيلو ونصف. إلا أن الشيخ الألباني قال هذا الحديث نص في هذه المسافة، إن النبي قصر في كم؟ ثلاث فراسخ، لكنه ليس نصا فيما دون ذلك، يعني ما قالش إن اللي يقصر في دون ذلك ما ينفعش. بل ابن عمر رضي الله عنه صح عنه أنه قال على ورعه، قال لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة، فإن الله قال إذا ضربتم في الأرض. صلى على رسول الله. وابن تيمية قال اللفظ كلمة سفر، اللفظ إذا لم يوضع له حد في اللغة ولا حد في الشرع كلفظ السفر فيكون مرجعه إلى العرف. ممكن واحد يكون ساكن فين؟ ساكن في مسترد ورايح التحرير، المسافة دي قد ايه؟ اكتر من 2 كيلو مش كده؟ كتيرة، اكتر من 5-6 كيلو ولا ايه؟ كتيرة. يقصر ولا ما يقصر؟ فعرفكم انتوا اللي طالع من مسترد للتحرير تسمع عندكم سفر ما يقصرش؟ ما يقصرش؟ لا، ساكن في مسترد بقى ومسافر فين؟ رايح مثلا بانها، جاب الشنطة رص الهدوم قبل الأولاد مع السلامة يا حجة أنا رايح البلد. أقول لك حاجة وأنا جاي، بينه وبين مكانه ده مثلا 5-6 كيلو 10 كيلو، ده في عرفنا اسمه إيه؟ صف. يبقى يقصر رحمة الله. أي نعم، يبقى ابن تيمية قال اللفظ إذا ما كانش له حد في اللغة ولا في الشرع يطلق على عرفه، يترك لعرف الناس ككلمة سفر. والراجح الخلاصة بقى هو القول الثالث، نقصر في كل ما يطلق عليه مسمى السفر سواء أكان قصيرا أو أكان إيه؟ طويلا، وليس له حد في اللغة فالمرجع فيه إلى إيه؟ عرف الناس. ماشي يا عم الحاج؟ يبقى قول الجمهور 85 كيلو، قول الثاني قال لا 3 فراسخ 16 كيلو ونصف، قول الثالث قال هم 4 برد بس نحسبهم بالزمن زي القول الأول، ده قول أبي حنيفة. قول رابع قول ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيره، قال لا نحن نترك هذا إلى عرف الناس، فما أطلق عليه سفر قصرنا فيه، وما لم يطلق عليه سفر لم نقصر فيه وإن طال. وهذا هو الذي أأخذ به ويرجحه أهل العلم. صلوا على رسول الله. سؤال كمان، وكذلك الصيام. سؤال كمان، وما هو الموضع الذي يبدأ منه المسافر قصر الصلاة؟ أنا مسافر رايح مسافة في عرف الناس اسمها سفر، أبدأ أقصر الصلاة منين؟ أقول لك المسافر تعتريه أحوال ثلاثة: أولا نية السفر، ثانيا ركوب الدابة للسفر، ثالثا مجاوزة البلد. فمن أين يبدأ؟ من أهل العلم كالإمام عطاء بن أبي رباح وريث حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، كان عطاء يقول: اقصروا الصلاة بمجرد ثبوت نية السفر ولو كنتم في بيوتكم. انا مجهز الشنطة رايح اسكندرية مثلا، رايح اسماعيلية مثلا، العشاء اذنت علي او اذن لها، ما في الدانش ده بيؤذن له، اذن لها علي وانا في البيت، قال لك صلي ركعتين، ما تناويت ومجهز العدة تقول. لكن مردود عليه بان النية ممكن تتغير في لحظة، فجهز الشنطة وجاي يخرج جالي تليفون: الو، ايوه، في ايه؟ اوعى تسافر. ليه؟ ابوك مات. هسافر؟ طب يبقى الصلوات اللي صلوها دي حكمها ايه؟ هذا قول. القول الثاني لا، لا نقصر بمجرد النية، لأن النية قد تتغير لتغير الظروف، ولكن تعرف العزيمة في السفر بركوب الدابة. ركبت الباخرة اهو، هاب اني راجل من السويس بلدي وركبت الباخرة، يبقى انا لسه في بلدي، اقصر؟ قالوا اقصر. ده كده بقى خلاص ركبت الدابة وفي عزيمة على السفر، ركب الاتوبيس ورايح اعمل عمر، انت مسافر بقى همس بنودعك. يبقى لو اذن عليك وانت في هذه الحالة اقصر حتى ولو كنت ما زلت في بلدك. أرض مردود على هذا اللي ممكن يحدث ظرف يغير النية ويجعلك لا تسافر، برضو وارد. القول الثالث وهو الذي به أقول، اسمعوا بقى، لا نقصر بمجرد النية ولا بمجرد ركوب الدابة، بل لا يسمى الإنسان مسافر إلا إذا جاوز البلد بنية السفر. ده المسافر. واحد أنا راجع من الشنطة وأنا مسافر ولسه ماشي قدامي في البلد في بلده، ده مسافر؟ إمتى يتسمى فلان سافر؟ إمتى؟ أما يخرج من بلده، أما يتجاوز حد بلده، مش كده؟ يبقى عليه نبأ القصر في السفر إمتى؟ بعد مجاوزة البلد بأي مسافة طالت أو قصرت هي في عرف الناس تسمى إيه؟ سفر. جميل. أدلة القول الثالث إيه؟ أنا أخذت به، قالوا نمرة واحد، ربنا قال في القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والسؤال: متى يسمى المرء ضاربا في الأرض؟ إمتى؟ بمجرد النية؟ بمجرد ركوب الدابة وهو لسه في بلده؟ إمتى يسمى فلان ضاربا في الأرض؟ بالخروج من بلده بعد أن يتجاوز بلده. أصحاب الرأي الأول الإمام عطاء قالوا لا، بمجرد النية نقصر، وإحنا هنرد على هذه الآية بآية اللي هي، قالوا طب ما ربنا قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية. وكان سؤاله: ما معنى إذا قمتم في آية الوضوء؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني هنا بصلي أغسل إيديه. إذا قمتم يعني إذا نويتم، ملهاش معنى غير كده بس. قالوا والله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا هي هي إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصر. دي نية ودي إيه؟ نية. أنتوا فاهمين يا أخوانا؟ سكوتكم ده يعني مريب، لا فاهمين ومتمزجين لا إما مش فاهمين حاجة. طب أخد شخصة ينسون ربنا يفرجها. يعني كان الرد على من قال أن الآية وإذا ضربتم كقوله إذا قمتم إلى الصلاة هي هنا نية وهناك نية، الرد إن قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة في آية الوضوء فهمنا منها أن المراد إذا نويتم من سياق الكلام، من سياق الآية. زي ما إيه؟ يكون عندي ولد بياكل، أقول له إذا أكلت فاغسل يديك حتى تأكل ويداك نظيفة. رضي هنا إيه؟ ما معنى إذا أكلت؟ إذا أردت أن تأكل، إذا نويت يعني. أنتوا فهمتوا المراد من إيه؟ من سياق الكلام. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما حدش يقولك لو أنت بتصلي اغسل، الوضوء قبل الصلاة. فهل فهمنا من سياق آية القصر إذا ضربتم في الأرض أنها نية وليست ضربا حقيقيا؟ قال طيب وفهمتوها أن هي ضرب حقيقي ليه؟ قلنا السنة وضحت كده، والسنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن الكريم. فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال نوى النبي صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى بنا الظهر في المدينة أربعة، مع أنه نوى سفر وجهز الدابة وكل حاجة وقال لهم فصلى بنا الظهر في المدينة أربعة وبذي الحليفة صلى بنا العصر ركعتين، يعني بعد ما جاوز المدينة. ده نص في المسألة. وروى الإمام البيهقي أن عليا رضي الله عنه خرج قاصدا الشام فأدركته الصلاة وهو في المدينة فقالوا أنقصر الصلاة؟ خرج قاصدا الشام ركب الدابة فأدركته الصلاة وهو في المدينة قالوا أنقصر الصلاة؟ قال لا، حتى نخرج ونجاوز البيوت، نخرج من المدينة ونجاوز إيه؟ العمران. فلما عاد من السفر ورأوا البيوت من على أطراف المدينة قالوا نتم؟ قال لا، حتى ندخل البيوت يعني المدينة. يبقى الراجح في المسألة ومعنا حديث نص في صحيح مسلم أننا نبدأ القصر في السفر إمتى؟ بمجرد النية؟ لا. بمجرد ركوب الدابة؟ لا، بل بمجرد مجاوزة البلد في مسافة طالت أو قصرت، هي في عرف الناس تسمى إيه؟ سفر. عظم أنتوا كده، عظم. كلها كم شهر كده مش هنعرف ناكل عيش معاك. طيب سؤال كمان مهم وهنختم به، ما هي المدة التي تقصر فيها الصلاة؟ ما احنا اتكلمنا عن المسافة واتكلمنا نبدأ منين نقصر. المدة بقى، انا خارج من بلدنا من القاهرة رايح مثلا اسكندرية، قعدت هناك اسبوع، اقصر في الاسبوع؟ قعدت شهر، قعدت شهرين، اقصر في مدة زمنية قد ايه؟ ها؟ تجد هنا خلاف عظيم بين اهل العلم. هريحك بس اعطيك اولا بعض الفوائد. الفائدة الاولى، لا يزال المسافر يقصر في الصلاة ما دام في طريق سفره مهما طالت عليه المدة. افرض انا من القاهرة ومسافر رايح طنطا، طقت في دماغي اسافر بعجلة. مش في ناس مغامرين بيعملوا الحاجات دي؟ ده في واحد لف العالم بعجلة. انا بقى من المغامرين، خدتها بقى يا حبيبي من القاهرة لطنطا بالعجلة يجي في 10 ايام، هقصر في 10 ايام. خدتها في 100 يوم، هقصر في 100 يوم. خدتها في 10 سنين، هقصر في 10 سنين. ومعلومة مهمة، أنا رايح أعمل عمرة، مسافر البحرين، مسافر مش عارف الهند بباخرة، قعدت في الباخرة شهر، أقصر الشهر. أي مدة تقضيها في مسافة السفر أقصر فيها وإن طال. هذه واحدة. فإذا أخرى، متى يسمى الإنسان مقيما؟ إمتى تتسمى مقيم؟ الجواب إذا كانت عندك نية الإقامة عند أصحاب المذاهب الثلاثة أحمد شافعي ومالك، أن المسافر إذا أقام ببلد ولم ينوي الإقامة ولم يدري متى يخرج عليه أن يقصر مهما طالت مدة مكثه في هذه البلد. يعني إيه؟ أنا أبويا مثلا، يعني ما ده مش حاصل ولا حاجة، فلاش أبوك أنت، أبوه هو عشان ما حدش يزعل، مات. أقول أبوك ده بقى سايب أراضي في اسكندرية وسايب عمارات وسيارات و... طب عايزين نقبض؟ لا، لازم تعمل إعلام وراثة وفي إجراءات هتعملها وفي كذا وفي كذا. أما الراجل راح خد المحامي وطلع من القاهرة إلى الأسكندرية، الموضوع ده يا متر يخلص في قد إيه؟ قال له في يومين. قال له جميل، اليومين خلصوا، وكل ما يروح للموظف يقول له تعالى بكرة يا سيد. عارفين الراجل ده؟ تعالى بكرة يا سيد، ده في منه كتير قوي الراجل ده. تعالى بكرة يا سيد، اليومين بقوا 4، بكرة يا سيد بقوا أسبوع، بقوا شهر، بقوا سنة، هيقصر لأن ما عندوش نية إقامة. هو محبوس لقضاء حاجته، متى قضيت انطلق. واضح يا أخوانا؟ ده مهم جدا. هذه واحدة. أدلة الكلام ده إيه؟ ما أخرجه الإمام البيهقي والإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه أقام بأذربيجان 6 أشهر، ارتج يعني أطبق عليهم الثلج فكان يصلي ركعتين. أدي الصحابة قعدوا 6 أشهر يكسروا الصلاة في أذربيجان، ما تسموش من المقيمين رغم أنه قاعد في مكان 6 أشهر، مش إقامة، هو قاعد محبوس غصب عنه، التلج حبس الجمال ما تمشيش على التلج ولا الخيل. متى ذاب الجليد؟ عاد ابن عمر 6 أشهر يقصر في الصلاة لأنه ما عندوش نية إقامة، ده رغم أنفه. أيضا أخرج البيهقي وأحمد بإسناد صحيح أن ابن عمر أقام بأذربيجان 6 أشهر ارتج يعني أطبق عليهم الثلج فكان يصلي ركعتين. ثانيا أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي المنهال العنزي قال قلت لابن عباس إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سير، ما عنديش نية إقامة، قال صلي ركعتين. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي وائل رضي الله عنه قال: كنا مع مسروق بالسلسلة سنتين وهو عامل عليها، فصلى بنا ركعتين حتى انصرف. قعد قد ايه صلى ركعتين؟ سنتين، لان ما عندوش نيه اقامه. يبقى امتى تسمى مقيم عشان ما تقصرش؟ نمره واحد اذا كان عندك نيه ايه؟ اقامه. اثنين، ان تمكث في مكان واحد، اتحاد المكان. نمره واحد طلع السعودي قعد 4 ايام في جده و5 ايام في مكه و4 ايام في المدينه و6 ايام في الرياض، ده مقيم؟ نكلمه فين ده؟ نبعث له جواب فين؟ يبقى لازم تقعد في مكان ايه؟ واحد حتى تسمى مقيم. انما عملت تنقل من هنا الى هناك، واحد جاي من المنصوره الى القاهره قعد عند خاله ده اسبوع وعمه ده اسبوع وعمه ده لو قعد شهر على كده مش مقيم، لانه مش قاعد في مكان ايه؟ واحد. يبقى لابد من اتحاد المكان. طيب يا شيخ اطلت، خش في الموضوع. ما هي المدة التي نقصر فيها الصلاة؟ اقول لك هذا امر مسكوت عنه في الشرع وليس فيه حديث صريح عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي قياسات، والقياس على التحديد ضعيف عند أهل العلم، ولذا اختلف العلماء في هذه المسألة على نحو 11 قول. السؤال ده المدة الزمنية اللي أقصر فيها قد إيه؟ في 11 رد لأهل العلم على هذا السؤال، أشهرها 4 أقوال. 4 أقوال. الأول وهو مذهب الجمهور، المالكية، الشافعية، الحنابلة، قالوا: إذا نوى المسافر الإقامة أكثر من 4 أيام لم يقصر، إلا أن المالكية قالوا 4 أيام بغير يوم الذهاب ويوم الإياب، يبقوا كم يوم؟ 6. أنا من القاهرة رايح السويس، ناوي تقعد كم يوم هناك؟ 4. غير اليوم اللي أنا رايح فيه ده ما يتحسبش، واليوم اللي أنا جاي فيه يبقوا 6 أيام. أقصر في 6 أيام؟ لا، ده أنا هقعد هناك 5 أيام بخلاف يوم الذهاب ويوم الإياب، يعني كام؟ 7. أتم في 5 واقصر في يوم الذهاب لأنه سفر، وفي يوم إيه؟ الإياب. كلام واضح؟ ده كلام مين يا عم الحاج؟ المالكية والشافعية والحنابلة. بس أحمد بن حنبل رضي الله، الحنابلة عموما حسبوها مش بالأيام، حسبوها بعدد الصلوات. قالوا لو أنت سافرت وصليت في السفر ده في البلد اللي وصلت له بعد نية الإقامة 21 صلاة، أقصر في هذه الأيام. 22 صلاة أتم في هذه الأيام. طب ببساطة يعني 21 صلاة كم يوم يعني؟ 4 أيام فيهم 20 صلاة. يعني الخلاف نظري، الخلاف نظري، ما هي هي. طب حسبها كده ليه؟ الحنابلة حسبوها كده ليه؟ قالوا: أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم يعني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة، 4 ذي الحجة، فأقام بها بمكة 4 والـ5 والـ6 والـ7، كم يوم؟ هم 4 برضه. وصلى الصبح في اليوم الثامن اللي هو يوم التروية، ثم خرج إلى منى. وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد عزم على الإقامة في مكة 4 أيام، ومستني لحد يوم 8 عشان يحج. يبقى قول المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لسعادتك لو سافرت إلى بلد ونويت الإقامة فيها فوق 4 أيام غير يوم الذهاب والإياب عليك أن تتم. لا هم 6 أيام بس أقصر، 5 أيام يعني بالذهاب والإياب أقصر، 4 أيام يعني بالذهاب والإياب أقصر، لا هم 7 أيام بيوم الذهاب ويوم الإيه؟ الإياب. هتتم في 5 وتقصر في يوم الذهاب وفي يوم الإيه؟ الإياب. سهل بقى، سهل كده. صلوا على رسول الله. من الأدلة لهم على هذا كذلك ما رواه الإمام مسلم أن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. المهاجرين بعد ما ربنا فتح مكة اشتاقوا إلى مكة، أو نرجع بقى مكة بلدنا بقى، قالهم لا لم يرخص لهم، ثم رخص لهم بعده اللي عايز يقعد في مكة ما يقعدش فيها فوق إيه 3 أيام. قالوا فدل هذا الحديث على أن من أقام 3 أيام في مكان لا يحكم عليه بحكم المقيم، بل هو إيه مسافر يأخذ حكم الإيه المسافر. طب هيقعد 4 أيام يبقى إيه مقيم. أي نعم. إيه كمان قالوا أخرج الإمام البيهقي بسند رجاله ثقات، أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة 3 ليالي يتسوقون بها ويقضون حوائجهم ولا يقيم أحد منهم فوق 3 ليالي. النبي نهاهم عن هذا، ففهم من فعل عمر أن اللي يمكث في المدينة 3 أيام لا يسمى إيه مقيم، بل يسمى مسافر. وعليه استنبط الشافعية والمالكية والحنابلة رأيهم من هذه الأحاديث. صلوا على رسول الله. ده القول الأول. القول الثاني قالوا إذا نويت الإقامة في بلد سافرت إليه أكثر من 15 يوم فعليك أن تتم إلا في يوم الذهاب وفي يوم الإيه الإياب. لا أنا مسافر ويوم رايح ويوم جاي ما تحسبوش، وهقعد 15 يوم أقصر في 15 يوم. قول مين ده بقى؟ هذا مذهب أبي حنيفة والثوري والمزني من أكابر الشافعي. أدلتهم إيه؟ 1 أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له أقمتم بمكة شيئا؟ قعدت قد إيه في مكة؟ قال أقمنا بها 10 ليالي. فكيف تقول لي بقى 4 أيام مش 4 أيام؟ يعني قول الجمهور، النبي نفسه قعد 10 ليالي في مكة يقصر. هذه واحدة. إيه كمان؟ قالوا أخرج أبو داود وابن ماجه والحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن صح بلفظ آخر اللي هو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح، اللفظ الصحيح بقى 19 ليلة يقصر الصلاة، 19 يوم بليلة بيقصر. تقول لي بقى 4 أيام وش 4 أيام و 19 ليلة هو بيقصر. ذكر الترمذي عن ابن عمر بغير إسناد وعن ابن عباس أنهما قال إذا قدمت إلى بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم 15 يوما أكمل الصلاة، وإن كنت لا تدري متى تضعن فاقصره، إن كان ما كانش عندك نية الإقامة فاقصر. إيه كمان؟ قالوا في صحيح البخاري عن ابن عباس قال أقام النبي 19 يعني يوم بليلة يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. يبقى القول الثاني قال لك لو أنت مسافر لبلد ونويت تقعد فيها أكثر من 15 يوم بليلة فأتم، لا 15 يوم بليلة بخلاف يوم الذهاب والإياب فلك أن تقصر. ده القول الثاني ببساطة. القول الثالث قال خد بالك بقى، المسافر يقصر أبدا ما لم ينوي إقامة دائمة. أنت خارج من مصر رايح ليبيا ناوي، أنت هاجرت خلاص، جبت مراتك وعيالك وهتقضي بقية عمرك هناك. لا يا عم الشيخ، ده سنة كده بس أشتغل وأجيب قرشين عشان الحال بقى أنت عارف. قالوا ده يقصر، قعد 10 سنين يقصر. ده قول مين؟ قول مذهب الحسن وقتادة وإسحاق، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. سبحان الله، أدلتهم إيه؟ أنا عارف إن الموضوع عندكم بقى تلخبط، هقول لك الخلاصة في الآخر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا وإذا زدنا أتممنا. إيه كمان؟ ما أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الإمام الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وروي عن عمران بن الحصين وهو ضعيف قال غزوت مع النبي وشهدت الفتح، فتح مكة معه، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا 2 ركعتين ويقول يا أهل البلد صلوا 4 فإنا صفر. قالوا هذه الأحاديث دلت على أن حقيقة المسافر لا تتعلق بمدة زمنية معينة، فقد قصر النبي في 18 ليلة و19 ليلة و20 ليلة لأنه كان إيه؟ مسافر، لأنه لم ينوي إقامة دائمة. فمن سافر ولم ينوي إقامة دائمة قصر مهما طالت المدة. القول الرابع والأخير، وده قول ابن حزم وتبعه الشوكاني، غير أن الشوكاني فصل اللي هو إيه؟ قالوا المسافر يقصر إذا نوى أن يقيم 20 يوم، إذا زاد عن 20 يوم وليلة فعليه أن يتم إلا في يوم الذهاب وفي يوم الإيه؟ الإياب. ليه؟ قالوا لأن في حديث صح عن النبي إنه قصر في تبوك 20 يوم، ودي أطول مدة زمنية ذكر فيها أن النبي قصر فيها، وعلى هذا فلا نزيد عليه. طب الراجح إيه ده وقتنا بقى؟ الراجح ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله إلا مقيم ومسافر، فيش حاجة اسمها مستوطن يعني مقيم كده على ما تفرج، ما في لإما مقيم لإما مسافر. وأما المستوطن في غير بلده فله حالة من حالتين: إما أن يكون سافر إلى بلد واتخذ لنفسه مسكنا خاصا وأثثه وهيأه وأقام فيه مطمئنا، فهذا يسمى مقيم، مولي شقة وعد مستقر، هذا يسمى مقيم ولا يشرع له القصر. وإما أن ينزل في مكان لا يستقر فيه، أي طالب جاي عايش في المدينة الجامعية قعد شهر، ده مقيم؟ ده مسافر والله، ده مسافر، وده مكانه الخاص مستقر فيه؟ لا، فهذا يسمى مسافر ما دام كذلك ولو أقام فوق 20 يوما وليلة. كلام واضح يا أخوانا؟ أنا يعني أقرب الأقوال إلى قلبي القول الأول، قول الجمهور، ثم هذا القول الأخير: إذا سافرنا إلى بلد ونوينا الإقامة فيه 4 أيام بخلاف يوم السفر ويوم الرجوع يبقى نقصر في 6 أيام، 5 أيام بخلاف السفر والرجوع يعني بقوا 7، هتتم في 5 وتقصر فين؟ في الذهاب والإياب. أو القول الأخير هذا: إما إذا سافرت إلى بلد ولك سكن واستقررت فيه فأنت مقيم، ما تقصرش. لا مش مستقر، يومين عند خالي، 3 أيام عند عمتي، في لو قعدت 2 شهر على كده فعليك أن إيه؟ تقصر في الصلاة. القول الأول ده معتبر، والقول الأخير هذا معتبر إن شاء الله. أحب الأقوال إلى قلب القول الأول، قول الجمهور، ولا أعكر على من أخذ بهذا القول الأخير إنه قول معتبر وقول إن شاء الله نظنه قول يعني قوي، والله أعلم. ثاني، رجل خرج إلى سفر، أثناء السفر أذن عليه لصلاة رباعي ولم يصليها، وعاد إلى بلده وإلى بيته يصليها 2 أو 4. خذ عندك فائدة: لما أذنت عليك كنت في سفر أم في حضر؟ في سفر. والواجب في السفر كما قال أبو حنيفة أن تصلي الرباعية 2 أو 4. 2، أنت دلوقتي تقضيها، يبقى تقضيها كما كانت في السفر، يعني كم ركعة؟ 2، ولو كنت على سريرك في غرفة نومك في بيتك في بلدك. أنا الحد إلى هذا الحد أقف وبه أكتفي.